سؤال: قمت بعمل العمرة العام الماضي ولم أقم بطواف الوداع، فهل علي دم؟ إذا كان الإجابة بالإيجاب فهل سؤال: قمت بعمل العمرة العام الماضي ولم أقم بطواف الوداع، فهل علي دم؟ إذا كان الإجابة بالإيجاب فهل أقوم بالدم الآن؟ أنا ما لا وداع ولا ما في مالك فيها. دم الأمر هذا وداع. من طاف فلا باس ومن طلق فلا باس. ذكر ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أنه لا يجب لها الوداع، لكن من طاف لها فلا بأس، ولو جلس شهر. السؤال الثاني: هل يصح للحاج أن يضحي في الحج عن أهله؟ نعم، يضحي عن نفسه وعن أهل البيت، طيب مثل ما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال الثالث: أنا مقيم بالرياض وأتيت لجدة ومكثت بها يومان وأحرمت منها، فهل علي دم لمخالفة الميقات؟ نعم، إذا كنت جئت للحج أو للعمرة ولم تحرم إلا من جدة فعليك الدم، لأنك جاوزت الميقات بغير حق. أما إذا كنت جئت جدة ما عندك نية شيء، لا حج ولا عمرة، لعمل أو زيارة، ثم طلع عليك وذلك أن تحج أو تعتمد فلا شيء عليك. سؤال: زوجتي أصابها مرض سكر يوم عرفة، وصلت معنا في عرفة، ولكن في ليلة مزدلفة حملناها إلى المستشفى وباتت في المستشفى بالمزدلفة، ورمينا عنها جمرة العقبة وذبحنا الهدي وقفرت، هل عليها شيء؟ سؤال من سعيد بن محمد: لظروف عملي هل يمكنني يوم 11 من ذي الحجة الجمع بين الرجمتين يوم 11 و12؟ عليك أن تقيم حتى تدعو يوم 12، تستحم بالله جل وعلا، والأعمال باقي والدنيا باقي، هذه أيام القلائل في حج عظيم. نعم. سؤال: قبل الحج قال إذا حلقتها بعد الحج هل لذلك من فدي؟ عليك التوبة إذا حلقتها بعد الحج، عليك التوبة إلى الله، ما فيها فدي، لكن عليك التوبة إلى الله وعدم الرجوع إلى هذا الشيء، عليك تربيها وتعفيها وترفيها وتتوب إلى الله للمثال. سؤال من مفضل الإدريسي يقول: إنني مقيم في جدة وقد قمت بطواف القدوم والسعي، ثم رجعت مكة حيث أعمل سائق وأحمل الركاب إلى منى، فأرجو أن تفيدوني، هل يجوز؟ إنني مقيم في جدة وقد قمت بطواف القدوم والسعي، ثم رجعت مكة حيث أعمل سائقا لأحمل الركاب إلى منى، فأرجو أن تفيدني، هل يجوز أم حرام؟ كذا. وين راح السائق؟ مفضل إدريسي ومن اعتمر ولكنه لم يتم ذلك، وذلك بأنه طاف وعند السعي وبعد سعيه 3 أشواط، أذن المغرب وهو محدث، فذهب للوضوء ولكنه ذهب ولم يعد، فلم يكمل السعي ولم يقصر حتى الآن، فما هو الحكم في ذلك؟ يقول: ما حكم من اعتمر ولكنه لم يتم ذلك، وذلك بأنه طاف وعند السعي وبعد سعيه 3 أشواط، أذن المغرب وهو محدث، فذهب للوضوء ولكن. سؤال عن الرجل: إذا دخل المسجد وكبر لتحية المسجد وأقيمت الصلاة، فهل يكمل الركعتين أم لا؟ لا سنة يقطعها في المقال المنهج إذا قيمت الصلاة فلا صائم مكتوب إذا شرع في الصلاة وقيمة الصلاة يقطع ويستقبل فريضة إلا إذا كان في آخرها ما بقي شيء في الجزء الأخير أو بعد الركوع ما بقي شيء يقطع لا في بعد تكمل سؤال بقى الركوع الثاني سؤال نفرنا من مزدلفة مع أهلي من النساء الساعة 12 ليلا إلى منى ثم رمينا جنبة العقبة الساعة 2:30 ليلا هل يصح ذلك ثم بعد أن رمينا طفنا طواف الإفاضة والسعي بعد الفجر الرجم في الليل أو تأخير رجم أيام التشريق لليوم 13 أو التوكيد وهذا عند العاجز عن الرمي وهل يعتبر مزاحمة الرجال عذر للتوكيل بالنسبة للنساء والرمي في الليل هل يكون عن نهار اليوم الماضي أو عن اليوم القادم الرمي في الليل عن النهار الماضي عن غابة شمس وهو أولى من التوكيل وأولى من التأخير الرمي في الليل وصفة شرعية وهو أولى من التأخير اليوم الثالث وهو أولى من التوكيل نعم سؤال أنا موظف عذر لا لهذه تأخر الليل أجزعنا تصميد الليل سؤال أنا موظف وأعمل في جدة وأهلي في القصيم وأنا ناوي الحج ولكن لم أحرم عندما عدت من القصيم حيث داومت 10 أيام أنا موظف وأعمل في جدة وأهلي في القصيم وأنا ناوي الحج ولكن لم أحرم عندما عدت من القصيم حيث داومت 10 أيام مع زملائي في جدة وأحرمت من جدة لقصد الحج وعملي مؤقت في جدة فلا لي دم في ذلك جاء لعمل في جد جدنا ثم هو نجد الحج بعدين لكن جاء في اللي جد قال لغص الحج ليس له جواز الإيقاف أما ما جاء لعمل وفي إذا جاء وقت الحج سؤال الثاني للسائل يقول وكذلك لما أبت في مزدلفة ورجمت الساعة 1 بعد نصف الليل حيث جلست في مزدلفة 1 فقط ماذا رجع بعد نصف الليل 1 ما في يعني يقول السؤال حضرة الله وكذلك لم أبت في مزدلفة ورجمت الساعة 1 بعد نصف الليل حيث ورجمت الساعة 1 بعد نصف الليل حيث جلست في مزدلفة 1 فقط ما كان صلاة في مزدلفة ما ذكر شيء يقول ابن صالح الشهيل يقول ما حكم المرأة التي كدت شعرها قبل أن تقص منه هذا بعد طواف الإفاضة ورمي جنبة العقبة هل يلزمها شيء أم لا سؤال هل يجوز للحاج أن يتجر في الحج؟ لا بأس لا حرج يتجر في الحج يبيع ويشتري نعم نعم سؤال وقت رمي الجمار في اليوم 11 و12 هل لا يجوز سوى وقت الزوال أم في حالة الازدحام متى نرمي؟ لا يجوز إلا بعد الزوال إلى غروب الشمس وإذا ما تيسر قبل غروب يرمي بعد الليل عن اليوم اللي غاب الشمس إلى آخر الليل الظهر والعصر والليل إلى آخر الليل كل 7 رمي إذا ما تيسر الله رمي قبل المغرب السؤال الثاني للسائل يقول حضرنا من جدة إلى منى مباشرة ووصلنا الساعة 3 من صباح 9 من ذي الحجة ثم صلينا الفجر وخرجنا إلى عرفة فما هو الإفتاء في ذلك سؤال بعد انتهاء طواف الإفاضة ذهبنا إلى المسعى وبعد انتهاء الشوط الأول تضايقنا من الزحام وأكملنا السعي في الطابق الأعلى هل يلزمنا شيء؟ لا من سعي في الطابق الأعلى أو في الأسفل كله صحيح سؤال رجل ضعفت نفسه ونوى الاتصال الجنسي والعياذ بالله ولكنه لعارض ما لم نحن نعمل في شركة أرامكو وفي هذه الشركة تعمل نساء من الجنسيات الأمريكية والإنجليزية والسعودية ولعلهم يرأسوننا ويأمروننا بأعمال غير جائزة وهن متبرجات في مكاتب لا يدخل عليهن إلا رجال فهل يجوز أن نعمل في هذه الشركة علما بأنني أتقاضى راتبا مغريا جدا فهل هذا جائز؟ ينبغي لك أن لا تعمل وإذا أمرك بشيء لا يجوز لا تطيعهم لا طاعة المخلوق نفس الخالق ما دام متبرجات ويأمر الطيبة شلون تبقى معهم يجب البعد عن هؤلاء إلا إذا كان لهم قدرة تنكر عليه منكر ولا تطيعوه في غير المعروف وإلا بأن تعيدوا عنهم ورتب الله واسع سؤال: رجل وجدت لقطة نقود مبلغ أكثر من 1000 وقد خاف على أخذها من ذهابها. رجل يقول: وجدت لقطة نقود بمبلغ أكثر من 1000 وقد خاف على أخذها من ذهابها، وأخذها لعله يجد صاحبها لأنه وجدها قرب خيمته فلم يجد صاحب النقود، وما الحكم الآن؟ هل أتصدق بها أم ماذا أعمل؟ يعرفها من لها الذهب دراهم ضايع في محل كذا، من لها الدراهم إذا ما وجد أحد يعطيها المحكمة. نعم. سؤال: أحرمت وعقدت نية الإحرام في المنزل بالطائف والسكن قبل الميقات. أحرمت وعقدت نية الإحرام في المنزل بالطائف والسكن قبل والسكن وقبل الميقات، مع العلم أنني لبيت من بيتي حتى دخولي مكة ومروري على الميقات، هل هذا صحيح أم لا بد من الإحرام والنية من مقر الميقات؟ لا حرج في ذلك، لكن ترك الأفضل، الأفضل من الميقات، الأفضل من الميقات ولا ما أعرف. نعم. سؤال: ما هي كيفية التشهد الأول؟ التشهد الأول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وإذا صلى على النبي أفضل، اللهم صل على محمد وعلى آله إلى آخره، هذا الشهد الأول. وبعدها الشهد الأخير يزيد فيه أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب قبر الآخرة، ويدعو الله منك يحفظ ثم يسلم. السؤال الثاني للسائل يقول: أنا شاب متزوج ولكن عندي مشكلة حب التطلع على النساء، فأرجو أن تنصحوني وتدعو لي الآن، وماذا أفعل؟ ننصحك بالقناعة وسؤال الله العافية من شر فتنة النساء، عليك بالقناعة، وإذا دعت الحاجة إلى زوجة ثانية فلا بأس وأن تتخدر منك ثانية وثالثة ورابعة، وعليك بغض البصر وكبح جماح النفس الذي ما يقف عند شيء، ولكن الحمد لله لك فرصة في ثانية وثالثة ورابعة إذا قدر، لكن مع سؤال الله التوفيق وقناعة فيما لديك والعافية من شرها ونفسك وهواك. سؤال: ما هي كيفية الصلاة للحاج القادم من خارج مكة؟ الرجاء التفصيل. الصلاة للمسلمين جميعا معروفة، عليهم يصلون مثل ما يصلي المسلمون، يصلي بالركود والطمأنينة، يقرأ الفاتحة وما تيسر معه في الأولى والثانية، ويقرأ الفاتحة من الثالثة والرابعة إذا كان مقيم، وإذا ركع يطمئن، وإذا سجد يطمئن، وإذا تلا بعد الركوع يطمئن ولا يعجل، وإذا جلس سجد يطمئن ولا يعجل، ويقول في الركوع: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، في السجود في الأرض يقول: سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، وإذا رفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده كمفرد أو إمام، ثم يقول: ربنا ولك الحمد إلى آخره، وإن كان مأموم إذا رفع رأسه يقول: ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. كل هذا. وإذا كان مسافر صلى ركعتين الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين، أما المغرب فعلى حالها 3 والفجر على حالها 3. نعم. المسافر لو بعد ثنتين العشاء ثنتين والعصر ثنتين والظهر ثنتين، هذا إذا كان مسافرا، وإذا جاء رابع الحجة أو خامس الحجة مسافر، إذا كان ما يقيم بعد ذلك أكثر من 4 أيام. نعم. ليس كل حاج، الحاج يقصر في منى وعرفات، أما قبل ذلك وبعد ذلك فعلى حسب نيته، كان هو 4 أيام وأقل يقصر، وإن كان هو أكثر يسلم. سؤال: رجل أراد أن يرمي الجمرات عن نفسه وعن موكلته، هل عندما يرمي الجمرات الثلاث يرمي أولا عن نفسه ثم يعود ويرمي عن موكلته، أم يرمي عن نفسه وعن موكلته عند كل جمرة؟ محظورة مريضة أو حبلة أخاف عليها أو عجوز يرمي عن نفسه ثم يرمي عنها هو واقف، ما يحتاج روح يعود، كل جمرة يرمي عن نفسه ثم عن موكلته هو واقف، ما يحتاج روح يعود. نعم. سؤال: ما حكم وضع الهدي في محلات الراجحي؟ لا حرج في ذلك، مضبوط عن محلهم ثم علمنا منهم لا بأس. نعم. السؤال الثاني للسائل: لبيت بالعمرة في بيتي قبل الميقات، حكم؟ الأفضل يكون من الميقات، لا شيء عليه، ترك الأفضل سنة يكون من الميقات، تأهل في بيته بس الحين الحرارة وريدة تغتسل تطيب في بيتك، لكن يكون الدخول في النسك والتوسع من الميقات، هذا هو السنة، وإن فعل قبل ذلك لا شيء عليه، لا هذا الشيء لا. سؤال يقول: قد سمعت قد سمعت فتوى لكم وهي رفع اليدين للدعاء بعد صلاة الفريضة والتمسح بها بدعة لا أصل لها، ولكن ما تقولون فيما أخرج الحافظ ابن السني بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد الفريضة ورفع يديه في ذلك، ولكن في إسناده رجل ضعيف لا يحضرني اسمه، وأيضا ما أخرجه الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه يقول لا يجب بعد الفريضة إذا سلم يرفع يديها المأموم أو الإمام أو كلهم يرفعون أيديهم بعد الفريضة، ما الحافظ هذا بدعة، ولم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما كون يدعو بينهم بنفسه بعد الذكر يدعو بينهم بنفسه هذا لا بأس يدعو، أما كون إذا سلم يرفع يديه بعد الفريضة هذا ما لها. وما أما مسح الوجه أمره أوسع، إذا دعا في دعواته في الليل أو في النهار إن مسح وجهه فلا حرج، لكن تركه أفضل، لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح، إنما جاء في أحاديثها ضعف، فعلها بعض الأحيان فلا بأس، وإن ترك فهو أفضل. سؤال: ما حكم من أحدث أو سمع صوتا أثناء الطواف هل يعيد أم عليه كفارة؟ وإذا عاد ذلك هل أتمم؟ إذا جزم أنه أحدث عليه يتطهر ويعيد الطواف من أول مثل الصلاة، أما التوهمات والوساوس لا يتمم طوافه ولا عليه من وساوس، أما إذا جزم وعلم أنه رجل ريح أو صوت هذا يعيد الطواف يتوضأ ويعيد الطواف من أول. سؤال: أحب أن أسعى قبل طواف الزيارة وأؤخر الطواف إلى آخر يوم ليكفي عن طواف الوداع، حيث أنني مفرد ومتعجل. لا تسعى بعد الطواف، لا تعمد تسعى مع الطواف عند الخروج، وإلا طف في أيامنا والحمد لله خذ الأجر، ثم طف الوداع طواف مستقل بعد ذلك، وش اللي يحدث على هذا؟ الحمد لله. وإلا آخر استعين مع الطواف، وإذا طفت كفى وسعي تابع للطواف، إذا طفت عند السفر كفى عن الوداع. الحمد لله. سؤال: ما حكم المتمتع إذا نسي الحلقة أو التقصير ولم يحلق أو يقصر إلى يوم العيد وذلك عن الحج؟ سؤال مرة أخرى: ما حكم المتمتع إذا نسي الحلقة أو التقصير ولم يحلق أو يقصر إلى يوم العيد وذلك عن الحج؟ هذا هو أحوال لأن التقصير واجب واجب العمرة، الهداث هو أحوال، بعضها لم يره قارن ولا شاي عليه، لكن الهداث هو أحوال، إذا طاف وسعى ولم يقصر هو متمتع ولم يقصر، هذا يكون فيه إخلال بواجب العمرة وهو الحلقة والتقصير، فإن فدى عنه هو أحوال إن شاء الله وأكرم وأبرأ لذمته، لأنه ترك واجبا وواجب العمرة. هنا السؤال الثاني للسائل: ما حكم من مشى من مزدلفة الساعة 12:30 وهل عليه شيء؟ لا عليه شيء، لأن بعد أن صلينا. السؤال الثالث يقول: هل يجوز للنساء التوكيل في الرمي؟ إذا كنا عجزات مريضة أو حبلة أو عندها أطفال تعجز عنه ما عندها بينضبهم، أو عجوز كبيرة أو شهم كبير. نعم. سؤال: قوية هل تترمي إن قدرت في النهار ولا في الليل؟ نعم. نعم. يقول: ما حكم من نوى العمرة ولكنه بعد الميقات أو تعدى الميقات وذلك لشغل في جدة وأحرم منها؟ إذا كان من الطائف أو من نجد للحج أو العمرة ثم جاوز الميقات إلى جدة يكون عليه دم إذا أحرم من جدة، أما إن رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا. يقول: ما هو حكم الدين في أنني قمت بالآتي بنية الحج والعمرة، تحركنا من جدة إلى منى ثم إلى عرفات ومنها إلى المزدلفة ثم رمي الجمرة الأولى وذهبت إلى مكة لعمل الطواف والسعي ثم عدت وذبحت الضحية اليوم وتحللت وقد نسيت قص الشعر، أي في لحظتها بعد لبس المخيط؟ الحمد لله قص الشعر والحمد لله وتحلل والأرض أفضل ولا شيء. يقول: سؤال: شخص يده اليمنى فيها جرح أو جرح وملفوفة ولا يستطيع تحريك سبابته في التشهد، فهل يحرك سبابة اليد اليسرى؟ فقط سنة فات محلها الحمد لله. نعم سنة فات محلها. سؤال: عندنا أخ يبلغ 20 من العمر ولكنه شبه مشلول اليدين لدرجة أنه لا يستطيع لبس الثوب بدون مساعدة أحد، عندنا أخ يبلغ 20 من العمر ولكنه شبه مشلول، شبه مشلول اليدين لدرجة أنه لا يستطيع لبس الثوب بدون مساعدة أحد، فهل يجب عليه الحج؟ اليدين ما تمنع الحج، هل يجب على الحج؟ إذا مستطيع عنده مال يحج، واليدين ما هي حاجة يرمي عن وقت من يرمي عنه، والطواف مو محتاج اليدين والسعي محتاج اليدين الحمد لله. أما الرمي يحتاج اليدين لكن بإمكانه وقت يرمي عنه. سؤال: عندي والدة لأبي والوالدة لهم أي جدتي، عندي والدة لأبي والوالدة لهم أي جدتي ووالدة أبي وكلت أبي على ضحايا أمها والضحايا كثيرة من الإبل، فهل يجوز لي؟ كيف أتصرف فيها؟ هل أوزع على الفقراء كلها أو كلها أو آكل من بعضها؟ ابنكم محمد المطلق. عندي والدة لأبي والوالدة لهم أي جدتي ووالدة أبي وكلت أبي على ضحايا أمها والضحايا كثيرة من الإبل. راجع صالح وفرح وصية وسنع الفقار قال بلدكم يحفظ في الدماء والرقاب وفرح وصية اللي عندك يعلم في ذلك في فرح. سؤال: أنا ساكن في الرياض وقصدت أن أحج وسافرت بالطائرة من الرياض إلى جدة ولكنني أحرمت من جدة، فهل هذا يجوز أو أرجع وأحرم من الرياض حيث أنني لم أحرم من الميقات؟ الذي جاء من الرياض للحج أو للعمرة يجب الحمل إلى الميقات، إذا جاوز إلى جدة يرجع إليه سيارة ويحرم منه من الميقات، فإن أحرم من دونها أثم عليه ذلك. سؤال: هل يجوز تقديم السعي قبل الطواف إذا كان طواف الوداع والإفاضة جميعا؟ لا ينبغي، لا سنة يقدم الطواف ثم السعي ولو عند الصلاة، وإذا أحب يطوف طواف الوداع زيادة هذا أحسن وأفضل، وإلا كفاه ذلك لأن الرسول طاف ثم سعى عليه الصلاة والسلام. أما إذا نسي ساعة قبل أو جهل ساعة قبل يجزيه الحمد لله. سؤال: في عام 1372 هجرية حججت مقرنا ولم أفتي، وبعد عودتي من مكة فديت في بلدي، فهل هذا يجزي أم يلزمني فدي في حجتي هذه عن حجتي السابقة؟ يلزم الفدي عن حج السابق، يذبح في مكة سواء ذبحتها الحين ولا بعد يوم يومين ثلاث ما فعل. سماحة الشيخ، الذي يحلق لحيته ويصلي بجماعة أو يصلي جماعة، هل تصح صلاته وصلاة الجماعة؟ الذي يحلق لحيته عاصي، ولكن صلاته صحيحة وإمامته صحيحة، لكن ما ينبغي يكون إمامي، ما ينبغي يذل، ينبغي يتم إنسان سليم حتى يكون هو إمام، لكن لو صلى به صلاته صحيحة، قد يبتلى الناس بهذا، الصلاة صحيحة مثل ما قد يصلي خلف الظالم وخلف العاصي بناقة أخرى. قال بالدخان وعاء العاصي أجاء الله على الأصلاة صلاته صحيحة ما دام لم يكفروا ليسوا بكفار، فإن صلاته صحيحة لكن ينبغي أن لا يقدموا في الإمامة، من عرف بالربا أو بقرب الوالدين أو بحلق اللحية أو بالتدخين أو نحو ذلك لا ينبغي أن يجلس من الإمام، إذا هو واحد أطيب منه في الإمام لله. سؤال: على الأعلام الموجودة على وادي عرنة هي حدود عرفة من الغرب، وهل مسجد نمرة من عرفة والمخيمات الواقعة جنوبه وشماله أم لا؟ وأين يقع وادي عرنة؟ غربي عرفة وشمالية، هذا وادي عرنة غربية وشمالية، والأميال أول ما تجي هذه أميال الحرم، وأما أميال عرفة فهي عنه عن الشرق عن عرنة الشرق وجنوب. نعم، والمسجد بعضه من عرفة وبعضه ليس من عرفة، هو محدد بين الحدود. نعم. سؤال: إذا كان الزوج قد رمى عن زوجته مخافة الزحام فهل يرمي مرة أخرى في الليل؟ إذا كانت قوية نعم يرمي بوياها في الليل، يأتي بها وصلي في الليل إذا كانت قوية، أما إذا كان مريضة أو عاجزة فلا حرج عليه الحمد لله إلى آخر الليل. إلى آخر الليل إلى آخر الليل إلى آخر الليل. سؤال: هل ثبت أن الرسول قرأ في الفجر إذا زلزلت مرتين، وما حكم من سبح في سجود بواحدة؟ ما الحكم؟ ثبت أنه قرأ زلزلت ركعتين كرضها ركعتين، لكني أشك لها في الفجر أو في العشاء بشكل من الآن طرح أبو داود إنسان جيد، ثم قرأ الزلزلة أو غيرها في ركعتين مثل قرأ الفاتحة أو قرأ بعدها الزلزلة ثم قرأ الركعة الثانية وعادها أو قرأ العصر أو قل هو الله أحد أو لا بأس لا حرج، ولكن الأفضل أن يقرأ في الأولى آيات أو سورة وبالتالي غيرها، هذا هو الغالب من النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: رمى شخص جمرة. أكتب سؤال بقية، أكتب سؤال بقية، بقية السؤال حضرتكم، بقية السؤال حضرة الله يقول: هل يكفي في السجود تسبيحة واحدة؟ يكفي نعم، وهي قررت أفضل، هي قررت ثلاثة أو خمس أكثر، والواجب مرة. سؤال: رمى شخص جمرة العقبة في يوم النحر على بعد 800 أمتار تقريبا، ولكن من كثرة الحصيات التي ترمى على جمرة العقبة لم يستطع رؤية حصياته من بين الحصيات التي ترجم، فهل يعيد الرمي؟ حتى يعلم أنه وصل حصى الحوض. قال لا أظن أنه وصل حصى الحوض، ولا كان ما يعلم ولا يعلم أظن يعيد. وليس المقصود أنها تستقر الحوض، لو طاحت فيه وانحرجت وخرجت ما يضر، المهم أنها تسقط فيه. سؤال: لازم شرط ضرب شاخص الجار الشيء؟ لا، بس الحوض وقع بك. حوض الرمي هو اللي حل الحيامه. نعم، الرمي اللي ترى طافت فيه. طافت فيه، لا ما بعرف الملابس ينفخال برا، الملابس تنفخال لا، الملابس ينفخال برا في المسجد، بس لا تطيب ولا تاخذ شعر حتى تسعيد الجار الشيء. سؤال: سؤال: ما ما حكم الإجماع على المتمتع في أشهر الحج للسفرتين كذا، سواء للذين محله الميقات ودون الميقات؟ وما حكم الإجماع على المتمتع في أشهر الحج للسفرة الواحدة كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يكون تفسير هذه الآية ذلك لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام؟ هذا ما هو معروف. وين راح السؤال؟ صاحب هذا السؤال موجود؟ أنت؟ إجماع ولا إجماع الوطي وطي الزوج ولا الإجماع وش الإجماع؟ وش فيه؟ وش الثاني؟ نعم. شيخ، سمعنا لفتوى منكم في عام مضى بجواز توكيل النساء، بجواز التوكيل للنساء في رمي الجمار خوف المزاحمة، وفي هذه السنة سمعنا بعدم توكيل النساء وإنما تذهب بنفسها وترمي، فعللوا لنا ذلك. السبب أول أننا عندنا توقف الرمي بالليل، والآن قد رأينا الرمي بالليل، وقد رواه أيضا المجلس هذا كبار علماء أيضا قدر قراره بهذا بالأكثرية، وهو الأرجح إن شاء الله. فاتسع الوقت، الذي يخشى من الزحام بعد الزوال يرمي بعد الغروب، فاتسع الوقت وزال محذور. سؤال: رجل تمتع بالعمرة مع الحج، فلما طاف طواف العمرة وسعى تحلل دون رجل تمتع بالعمرة مع الحج فلما طاف طواف العمرة وسعى تحلل دون أن يقصر من شعره، فماذا عليه؟ السائل محمد سعد القحطاني. تقدم هذا السؤال، ينبغي أن يفزع عن هذا، لأن ترك واجب واجبات العمرة، هذا هو الأحوط إن شاء الله. فأرى العلم رأى أنه يأخذ القارئ إذا لبى بالحج قبل أن يقصر، ولكن فيه نظر، لأن القارئ من يكون قبل الطواف أو قبل السعي، هذا طاف وسعى. سؤال: ما حكم من سعى سعي الإفاضة ولكنه لم يتأكد عدد أشواط السعي، هل هي 6 أم 7 التي أداها؟ أفيدونا، وما الحكم؟ إن كان شكه بعدما مضى مدة وله عند تمام السعي في اعتقاده أنه تام لم يتعرفه، أما كان الشك معه عند فراغه من السعي ولم يكمل عليه يكمل، عليه يكمل الشوط اللي شك فيه. نعم. سؤال من حسن ميت أو حميد، أقول: قمنا برمي الجمرات وبعدها تحللنا من الإحرام قبل أن نحلق ونذبح ونحن متمتعون، ما حكم ذلك؟ لا عليكم شيء، لكن تركوا من الأحوط والأفضل هو تأخير التحلل حتى تضيفوا إلى الرمي الحلقة والتقصير. فالذهب جمع من العلم إلى أن الرمي يكفي وحده في التحلل الأول، ولكن جاءت آثار وأحاديث فيها بعض وتدل على أن ينبغي يضاف إلى ذلك الحلقة والتقصير. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى ونحر وحلق ثم تطيب بعد ذلك، ما فالأولى بالمضي من هذا أن لا يتحلل حتى يجمع الأمرين، الرمي مع الهقة والتقصير، أو الرمي مع الطواف والسعي، يعني يجمع الأمرين كثير من ثلاث، وهي الطواف الرمي والهقة والتقصير والطواف والسعي كان عليه ذلك. نعم. السؤال الثاني للسائل حسن يقول: وهل يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع أم نطوف الإفاضة ثم طواف الوداع؟ يتفرق كثيرا، إن طاف الإفاضة ثم طاف الوداع فهذا أكمل، وإن طاف الإفاضة في أيام منى وجب عليه طواف الوداع، وإن أخر طواف الإفاضة حتى أراد السفر وطافه بعدما أكمل الرمي ولا يقع عليه شيء فإنه يجزي عن طواف الوداع إذا أخر طواف الإفاضة حتى طاف عند الخروج. لا لا بد يكون المشروع له ان يكون سيء مع الطواف بعد السلام الطواف مثل ما سعى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف ثم يطوف ويسعى الوداع ولو مع السلام سيء تابع للطواف حكمها واحد. سؤال: ما حكم الأضحية وما القول في قوله صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا؟ هذه الطواف هي الموقوف ليس من كلام النبي وهو موقوف عن ابي هريره، والعلماء في هذا اختلفوا والصواب انها سنه مؤكده. السؤال الثاني للسائل: بالنسبه للحاج هل من السنه ان يوصي اهله بالتضحيه عنه في بلده؟ اذا وصى بذلك نفذوا لانها قربه وطاعه وتحيه، او وصى بان يتصدق عن المال او يبنى به المساجد او يغاد عن المدينين، المقصود اذا اوصى بشيء من هذه القرب الشرعية. سؤال الثالث: من وصل متأخرا في اليوم التاسع فهل يشرع له أن يحج متمتعا ويحل إحرامه ويلبسه فورا أم ماذا يشرع له؟ إذا أمكنه فرق وأن يتمتع إذا أمكنه. وسعيت وعملت جميع ما يعمله الحاج إلا في يوم النفرة الأولى كنت سائق سيارة أجرة ولم أتمكن من الرجم ولم أودع، وكان ذلك بسبب المرور حيث اتجاه السير، فخرجت إلى أهلي في جدة. أفتوني. عليك دم الدم الأول عن ترك الرمي، الدم الثاني عن ترك طواف الوداع، لما يذبح في مكة الفقراء أو سبعان من البدنة أو سبعان من البقرة، لأن طواف الوداع واجب والرمي واجب، قد تركت الرمي الأخير وترك الوداع أيضا، وعليك التوبة والاستغفار من ذلك. نعم. يقول: هل يصح المبيت بعد الرمية الأولى والذهاب إلى مكة للمبيت؟ كذا إذا طلب المنزلقة في النصف الأخير ورمى جمرة ما يضره لو بقي في مكة إلى الصبح، ما يضر أو عاجلة منها ما يضر، ما دام صوابه كان في النصف الأخير من الليلة في العيد، كون ذهب إلى مكة ويطوف أو بقي فيها حتى الصبح لا يضره ذلك. نعم. سؤال فضيلة الشيخ: ما حكم حجاب المرأة في الحج؟ حجابها متعين مثل غير الحج، لكن بغير البرقع وغير النقاب، تحجب بالخمار والجلباب وما أشبه ذلك، واللي يسمونها المسجع، وأما النقاب لا، منها أن تنتقب المرأة وأن تلبس قفازين، فلا تنتقب بالبرقع اللي يسمونها البادية، وهو يخاط على قدر الوجه أو يجعل فيه خرقان العينين، هذا لا تلبسه في الإحرام لا في العمرة ولا في الحج، ولكن تستر وجهها بغير ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا دنا من الركبان سدرت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا بعدوا كشفناه، وهكذا اليدان لا تلبس فيها القفازان لا من الرجل ولا من المرأة. اليدان لا يكون لها قفازان، وقفازان جوربان لا تلبسها المحرمة ولا المحرمة أيضا. أما في الرجلين فلا بأس، ما تستر إليها بجوربين لا بأس. أما الرجل لا، لا يلبس مخفي، لا يلبس النعلين إلا النعلين يلبس مخفي. نعم. سؤال: رأيت سعي الحج وعندما أتممت أربعة أشواط أذن الفجر ولم أكمل الشوط الخامس، وبعد الصلاة أكملت الشوط الخامس ولم أبدأ من المروة بل بدأت من مكان وقوفي عند الأذان، فما الحكم؟ سأل العلماء لمن قطع الشوط من أثنائه هل يعود إلى أول الشوط في الطواف والسعي أم لا يعود، أم يكفيه أن يبني على مكانه؟ والصواب أنه يكفي إذا بنى على محل المقطع كفى في الطواف والسعي، يمشي يبني من مكانه الذي قطع فيه الشوط لأجل الصلاة، إذا بنى عليه فلا بأس، طوافه صحيح وسعيه صحيح. سؤال: إذا نوى أحد صدقة وهي ذبائح عن أحد أبنائه وأجلها إلى وقت آخر فما حكم ذلك؟ إن كان نذر، نذر أن يذبح في يوم كذا صدقة لأن الله شفى مريضة أو لأن الله رد غائبة، هذا يوفي بالنذر في وقته، قال لله عليه أن الله عافى مريضي أن أذبحها في عاشور أو في صفر أو حالا وعافى الله مريضي يبادر. أما إذا كان صدقة نواها من دون نذر فهو مخير متى شاء ذبحها. سؤال: هناك من يقول بأن الذهب المحلق حرام بالنسبة للنساء فما قولكم؟ سبق الكلام في هذا العصر، الذهب المحلق للنساء حل، كل انواع الذهب للنساء المحلق وغير المحلق، وهذا الذي عليه اهل العلم واجمع عليها العلماء فيما ذكره غير واحد من العلم. اما قول بعض اخواننا المتاخرين انه محرم المحلق هذا قول ضعيف مرجوح مخالف لما عليه اهل العلم ومخالف الادله الصحيحه والاحاديث الصحيحه، فلا يعول عليه، نسأل الله أن يعفو عن قائله ويوفقه. سؤال: هل يجب تأخير طواف الإفاضة إلى ثاني أيام التشريق بعد مغادرة منى ورمي الجمار بعد الزوال إلى مكة والجمع بين طواف الإفاضة والوداع في وقت واحد، أم يجب عليه أن يطوف طوافين علما بأن بعد الطواف سوف أغادر مكة المكرمة؟ وأفيدكم أنني حاج مفرد ولي إخوة في الله متمتعين بالحج. إذا طاف الإنسان طواف الإفاضة في يوم العيد أو ثاني العيد هذا أفضل، ويكون طواف الوداع عند السفر، فإذا لم يتيسر له ذلك أو من الازدحام أو غير ذلك وأخر الطواف أن تطاف طواف الإفاضة عند السفر كفاه عن الوداع. نعم. سؤال: هل يجوز الذبح بعد المغرب أي ذبح الهدي؟ نعم، ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 هذه ليلة الثلاث يجب ذبح فيها ليلا ونهارا، أما ليلة 14 لا، انتهى الرمي وانتهى الذبح، إذا غابت الشمس في اليوم 13 فإنه ينتهي الرمي وينتهي الذبح المتطوع به. نعم. يقول: اعلم يا شيخ أني أخيك في الله كذا وأحب أن تتكلم في عمرة الرسول في رجب. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب وإنما اعتمر في ذي قعدة، كل عمرة في ذي قعدة، وفي ذي قعدة أفضل، ولكن روى ابن عمر في الصحيحين أن النبي اعتمر في رجب، ولكن ذكرت عائشة وغيرها وأنس وغيرهم أن عمرته كل عمره كلها كانت في ذي قعدة، هو الذي عليه أهل العلم هو المعتمد عند أهل العلم. ومن اعتمر في رجب أو سعد ما في شيء، كان عمر يعتمر في رجب رضي الله عنه فلا بأس، كان هجوم الثالث يعتمر في رجب فلا حرج في ذلك، في شعبان في رجب كل السنة كلها مع العمر، لكن ليس لها مزية خاصة إلا ما جاء عمر في اعتماره في رجب رضي الله عنه وأرضاه لأنه شهر حرام. سؤال: إذا وصلنا مزدلفة بعد المغرب بنصف ساعة نصلي أم نؤخره حتى صلاة العشاء؟ إذا وصلت مزدلفة تبادر بالصلاة، لأن الرسول لما وصلها بادر ولم يسأل عن وقت العشاء وغاب وما غاب، هذه وصل الحجاج مزدلفة ولو في أول وقت المغرب، فالسنة لمن يجمع مر ما إذا هذا هو السنة. سؤال: تحركت بالسيارة من عرفة الساعة 11 مساء ووصلنا بحمد الله إلى منى الساعة 8 صباحا ووقفت بنا السيارة في الطريق لالتقاط الجمرات. تحركت بالسيارة من عرفة الساعة 11 مساء ووصلنا بحمد الله إلى منى الساعة 8. تحركت بالسيارة من عرفة الساعة 11 مساء ووصلنا بحمد الله إلى منى الساعة 8 صباحا ووقفت بنا السيارة في الطريق لالتقاط الجمرات، وبعض من إخواننا صلوا المغرب والعشاء في مزدلفة، وصعدنا بالسيارة وأنا لم أصلي المغرب والعشاء إلا في بيتي لأنه كان معي مريض، هل علي شيء؟ لا، لماذا مرات مزدلفة في نصف الأخير وصلتم منها في الساعة الثانية وأنتم معكم مريض، لكن المريض الذي إصاله في المستشفى ما يكون لو جلست فيها بعد مثل بعض السكن هذا ولا ينبغي، ما دام مرضت في النصف الأخير فلا حرج إن شاء الله. سؤال: إذا أتى الحاج بطواف الإفاضة ثم أتى بطواف الوداع أول يوم من منى، هل يكفي عن طواف الوداع بما يعلم سماحتكم من مشقة الوصول إلى الحرم؟ كذا السؤال. الوداع لا يزيد إلا بعد فراغ من كل شيء، ما تظن كله يعني طار الوداع يوم العيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينزل أحد منه حتى يكون آخر أهله بالبيت. سؤال من عادل رمضان السيد يقول: ما حكم حجي إذا قدمت إلى مكة يوم 8 وعملت طواف قدوم وسعيت وذهبت يوم 9 إلى عرفة، وفي المغرب ذهبت إلى المزدلفة، وفي الفجر بعد الصلاة ذهبت إلى منى ورجمت الجمرة الكبرى وبعدها قصرت، فما هو المطلوب مني بعد ذلك؟ إذا كنت قد لبيت بالحج فقط عليك الطواف فقط، هكذا إن كنت أحرمت بالحج فقط قارنا عليك الطواف إلى أول كفى، وعليك الطواف طواف الإفاضة، وعليك هدي إن كنت أحرمت بالحج فقط جميعا. أما إن كنت قدمت بالحج مخرجا فليس عليك هدي، وليس عليك إلا الطواف ثم طواف الوداع. وإن أخذت طواف الحج جعلته للوداع، جعلته طوافا في آخر الشيء عند سفرك، كفاك عن الوداع. سؤال: مؤذن يقول في التكبير فيمد الباء مدا كاملا، فما حكم هذا الأذان؟ ما يصلح له أكبر، ما يصلح، يبطل الأذان. لو بتقول أكبر الله أكبر لا يمد الباء، إذا مد الباء فلا المعنى أكبر، معناه جمع كفر هو الطبي، لا يصلح. لا بد يقول مؤذن الله أكبر، لا يمد الباء، أكبر وضع الهمزة، الهمزة أكبر بالهمزة بالباء غير مد، حسن عليها غير ممدود، الله أكبر صيغة أداء ولقالب، إذا مدها مدا بينا واضحا يبطل الأداء إلا إذا عادها، عادها صحيحة. سؤال: إني مقيم في مكة وحججت عدة مرات، وهذه الحجة موهوبة إلى أمي التي توفيت في العام الماضي، فهل علي فدي أم لا؟ حسن كامل. ما دمت من أهل مكة وسكان مكة فليس عليك هذا، ولو كنت أحرمت بحج عمرة جميعا، وإذا كنت أحرمت بحج فقط فليس عليك أنت ولا غيرك هدي، إذا كان حج مهرج ليس عليك هدي لا أنت ولا غيرك، ولو كنت بأهل مكة. سؤال: ضيعت أهلي وليس عندي ثمن الفدية، وأنا من أهل جدة، فهل لي تأخير الذبح إلى أن أرجع إلى جدة وقد تتأخر الفدية إلى شهر تقريبا، أو أن علي الصيام؟ أنت مخير، إن كنت شهر الصيام وإلا عليك أن تذبح ولو بعد مرور الأيام كقضاء الدين وكقضاء الصلاة الزائدة، إن ذبحت لكن يكون في مكة مو في جدة ولو بعد أيام، وإن صمت العشرة أيام لأجل عجزك أجزاء، وإذا كنت تستطيع الصيام تصوم غدا وبعد غد واليوم التاسع عشر، فكنت عاجزا إذا كنت تستطيع الصوم تصوم ثلاثة وعليك سبعة بعدين، فإذا بحثت سقطت السبعة. السؤال الثاني للسائل يقول: ضاعت تسعة نساء من أهلي ولعلهن لم يأتوا بالنسك التي بعد عرفة، فإذا وجدتهن بعد أيام التشريق فماذا عليهن، علما أن هناك نساء أخر قد حجوا مع القافلة دون محرم، لأني أنا محرمهن، فهذا يؤثر في حجهن؟ إذا وجدنا لأيامنا يرمينا جمرات، يرمينا جمرات العقبة في المية، ثم جمرات 11، ثم جمرات 12، ويكفيهن ذلك، وعليهن الدم إن كنا متمتعات أو قارنات، إن كنا مهرجات الحج ما عليهن دم، وإن لم يوجدنا إلا بعد مضي الأيام فعليهن دم عن صرف المبيت، وليس عليهن شيء ليالي منها لأجل عزهن بسبب الضياع، ولكن يذبحن كل واحدة دم عن صرف الرمي لأن فات وقت. سؤال: والد طوافهن وسعيهن إن كنا لم يسعينا قبل عرفة، إذا كنا هناك بالحج فقط أو بالحج مرة جميعا، أما إن كنا متمتعات بالعمرة فعليهن مع الطواف سعيهن أيضا والهدي. نعم. سؤال: والدتي توفيت في بلاد غامض وكانت تقيم هناك ولم تحج، وأنا مقيم في جدة وحججت عنها وأحرمت من جدة، فهل علي شيء في الإحرام من جدة؟ جزاك الله ما عليك هنا. سؤال: إنني الآن لست في منى، وذلك عائد لأنني لم أجد مكانا في منى، فما الحكم؟ ملحوظة مكاني الآن على حدود المزدلفة خارج منى. اسمعوا يا أخوان، هذه تذكر الذي ما وجد المكان في منى ليس عليه شيء، الذي لم يجد مكان في منى ليس عليه، لا جواب الجميع، الذي ما وجد المكان يجلس في حيث وجد ولا شيء عليه والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم في أي مكان. نعم الذي ما وجد المكان ما عليه شيء، في مكان في مكان. نعم. اليوم إلى مكان الذبح بمنى فذبحت 7 أغنام بمنى عني وعن إخواني الموكلين، ولم أظهر النية بحيث أقول اللهم هذه لفلان وهذه لفلان، بل ذكرت أو قلت بسم الله الله أكبر. يكفي إذا ذبح الإنسان الهدية والضحية يقال بسم الله والله أكبر، ولما قال عن فلان وفلان ما دام ناوي عارف أسماءهم يكفي، إذا نواها عن أهلها كفى، ما دام نويها عنهم يكفي، يكفي النية كافية. لقد حججت متمتعا وفي يوم العيد هذا رميت الجمرة الأولى جاهلا بها ظانا أنها الكبرى، وحلقت ثم حللت إحرامي ولم أسعى ولم أطف، علما بأني قد وكلت الشركة للذبح بمنى، ولا أدري هل ذبحت في هذا اليوم أم لا، أفيدونا. ما في ثواب الجمرة؟ وينه؟ هذا مفهوم سؤاله. يقول: في يوم العيد هذا رميت الجمرة الأولى جاهلا بها. أولى لي مكة. طيب سؤال. ولا نبهوك ما رحت رميت الجمرة، ما نبهوك يعلم يتسلى في الإحرام ويوحيني الرجال والرجال يعيدها عليه يوخر المخيط ويوحيني، وإذا رمى يجري بس الأمراض ما عليك يجاهل يوحيني يخلعها اللباس اللي عليه ويلبس لها في الإحرام ويوحيني إذا رمى انتهى. سؤال: ما حكم سقوط أكثر من شعرة من المحرم، وما حكم حلق الشعر والتقليم ناسيا؟ إذا كان ناسي قلل شعرها أو غفرة ناسي ما عليه شيء، طب لا تراثنا المكينة، وهذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. نعم. سؤال: هل يجوز أن أذهب إلى مكة اليوم الساعة 12 ليلا لكي أطوف طواف الإفاضة، مع العلم أنه يمكن أن لا أرجع إلا طلوع الشمس لأن معي نساء كبيرات؟ الليلة بعد الساعة 12 واحدة، الساعة واحدة أو 12 ونص يكون زادة. المهم يوم أكثر الليل هنا الحمد لله. سؤال: ما الحكم في تقديم السعي قبل الطواف حيث أنني سأجعل طوافي هو الأخير؟ لا يقدم عمدا، سنها يطوف ثم يسعى، لكن لو سعى طواف ناسين أو جاهلا ما يضر إذا سعى قبل الطواف. أما التعمد كذا في السنة، يطوف ثم يسعى ولو أنها آخر شيء ولو أنها عند السنة ما يضر. نعم. سؤال: ماذا يجب على المسلم الدارس بالخارج والذي يريد أن يصطحب زوجته معه وذلك للدراسة؟ إذا كان من أهل العلم والبصيرة والدعوة إلى الله عز وجل لا بأس، ثم كان من الطلبة اللي بعد تبصروا الثانوي أو المتوسط ما ليس له ذلك، واجب أن يبقى في بلده بين إخوانه المسلمين ولا يروح الخارج، لأن عليه خطر عظيم وعلى زوجته كذلك. أما إذا كان طالب علم قد خرج من الجامعات الدينية من الشريعة من الدين كل هذه قد تعلم ما يحفظ به دينه وعرف به دينه وعاقل لا يخشى عليه، فلا بأس إن شاء الله إذا كان ينفع نفسه وينفع المسلمين هنا يدعو إلى الله. هندسة لا أدرس في بلادي في جامعته في جامعة البطولة أو جامعة أخرى دور غيره ما ضغط الدنيا إلا سهل عندك هذا. والله يا ولدي خطر خطر الخارج خطر، إذا كنت إن شاء الله تعلم أنك مع أخوانك طيبين ولا في خطر فعلا أنت لا أنت ولا لكن الدراسة الخارج لمن ليس عنده التحصن كامل العلم خطر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا بريء من كل مسلم يدين بين المشركين. خطر. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يدين بين المشركين. رواه أحمد وأهل السنة بإسناد جيد عن جرير بن عبد الله البجلي، وله شواهد منها حديث آخر رواه النسائي يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يزايل المشركين حتى يزايل المشركين يعني حتى يباينهم. ولا يستثنى من هذا إلا الضرورات، ولكل إنسان قائم بالدعوة هي الله بين المشركين يدعوهم إلى الله ويدعو إخوانه المسلمين هذا مشهور، لأن عنده تحصن بالعلم والحاجة ماسة إلى الدعوة هي الله. أما الشباب والعامة لا خطر. سؤال: أقدمنا للعمرة بالطائرة ونحن مجموعة، وأخبرنا بعض المسؤولين بالطائرة نحن وأخبرنا بعض المسؤولين بالطائرة نحن نريد العمرة، فأخبرونا إذا حاذينا الميقات لأجل أن نلبي فقط لأننا لبسنا الإحرام بالمطار ولم نشعر إلا وقد تجاوزنا الميقات، وقد سمعنا إشعارا بميكروفون الطائرة ولكن لم نتنبه ولم نفهم ما يقول، فهل يجب علينا شيء؟ نعم لأنه جاوز الميقات والإحرام، فردتم ما احترصتم ولا سألتم تليتم بموضوع. نعم. سؤال: أخلي كثير من المسلمين بحلق اللحى فنرجو توجيه نصيحة لمن يفعل هذا. حلق اللحى من الذنوب المعروفة المعاصي الظاهرة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشوارب وأرحوا اللحى خالف المشركين، وقال: جزوا الشوارب وأرحوا اللحى خالف المجوس، وقال: وفروا اللحى، وامر باحساء الشوارب وتزوير اللحى عليه الصلاه والسلام. فالواجب على المسلم ان يوفر هذه الشعارات التي اكرمه الله بها وميزه بها عن النساء، وان يرخيها ويعتني بها ولا يتعرضها لا بقصد ولا بحال، هذا هو الواجب على كل مسلم. ولا ينبغي العاقل ان يتفرى بالناس اليوم لان كثر فيهم هذا الامر. العاصي ليس بقدوه، القدوه من اطاع الله. العاصي في شرب الخمر، في الزنا، في الربا، في الميسر والقمار، في حلق اللحى مو قدوة، القدوة في من أطاع الله ورسوله هذا هو القدوة. الله يقول جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ولن يتبعه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين أبدا ذلك الفوز العظيم. قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأسوة تكون في الرسول وفي أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وفي من سار على دربهم من خير. أما من خالف الطريق وحذان السبيل فخالف الأوامر وارتكب النواهي لا يبتدى به. نعم. سؤال آخر لنفس السائل يقول: شخص جاء إلى مكة معتمرا معه حجاج، فلما وصل إلى منى أشار عليه أصحابه بأن يحج لأنه لم يقض فرضه، فأهل بالحج من منى، فهل عليه هدي؟ ليس عليه هدي ما دام أهل بالحج من منى، ليس عليه، هو أحرم بعمره يصير متمتع وعليه الهدي، ما دام أحرم بعمره عليه الهدي لأنه صار بإحرامه بالحج متمتعا. أما بعد، السائل يقول: هل يجوز حجي وأنا متدين بمبلغ 30 ريالا من صديقي قبل أن نمشي لعرفة، علما بأنني سددت ديني عندما وصلت لمنى؟ لا، ما في شيء، الحج صحيح ولو عليك دين، لكن ينبغي المؤمن إذا كان يقول يبدأ بها، لأنه ما هو مكلف الحج إلا إذا كان مستطيع. إذا كان عاجزين ينبغي يبدأ بها ويوف الناس، وإذا كان عاجز لا يحج. أما إذا كان عاجزين وهو قادر على الدين وعلى الحج ولو حجه على الديون حجه صحيح، لكن يكون أخطأ في عدم وفاء الدين إذا كان ما عنده وفاء للديون. أما إذا كان عنده وفاء للديون الحمد لله. سؤال في سؤال تقدم أن طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع، وفي جواب عن سؤال آخر في نفس الموضوع قلتم بأن طواف الوداع ركن وينبغي أن يكون آخر العهد بالبيت، أرجو من سماحتكم إفادتنا بالجواب الشافي، لأن الحاج يكون مرتبطا بنساء وأطفال خلاف مشقة الوصول إلى الحرم ولا بمفرده. طواف الوداع مبرك، الله الوداع واجب عند أكثر العلم، واجب فقط ليس بركن. طواف الإفاضة هو الركن، طواف الحج من مثاله بعد نزول عرفات، هذا يقال طواف الزيارة ويقال طواف الإفاضة، وركن الحج لا بد منه، والأفضل أن يأتي به في أيام العيد ثم يطوف الوداع بعد ذلك عند السفر إذا أراد السفر، يجمع بين الأمرين. فلو أخر طواف الإفاضة هو الركن أخره إلى عند السفر بعدما فرغ من الرمي الجمار كفاه عن طواف الوداع، يقوم الأكبر مقام الأصغر، لأن طواف الإفاضة هو الأكبر طواف الوداع هو الأصغر، فيقوم هذا مقام هذا ويكفي لأنه صار آخر عهده بالبيت. سؤال: خرجت لجدة من مكة بعد الحج ولم أودع، وعدت بعد 5 أيام محرما بعمرة، ونويت الوداع للحجة السابقة مع وداع العمرة، فهل ذلك يكفي عن وداع الحجة؟ عليك زمان دواه الوداع اللي تركته، والعمرة ما لها وداع، ما هو بلاج لها وداع، إنه وداع فلا باس وإن تركت فلا باس، أما الحج فواجب له الوداع. سؤال: رجل طاف وسعى قبل أن يرمي الجمرة، هل هذا صحيح؟ لا حرج، سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رجل يا رسول الله أفضت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج، أفضت أن يطفت بثابة، لكن الأفضل يرمي ثم ينحر ثم يحلق ويقصر ثم يطوف، هذا الأفضل طواف الأخير، لكن لو قدم الطواف على الرمي أو على الذبح أو على الحلق لا حرج، الحمد لله برواته، إذا قدم بعضها على بعض فكله جائز. سؤال: هل تسافر الحائض إلى بلدها وتترك طواف الإفاضة حتى تعود بعد مدة لأداء هذا الطواف؟ يضطرك إلى ذلك، لأن رزقها لا يرحمونها، لا يبقون لها ولا كمنتها من يقوم بحالها، سافر وعليها أن ترجع حتى تؤدي طواف الإفاضة. أما إذا كنت لها من تقيم عنده حتى تؤدي الطواف أو هدى الله الرفقة حتى يقيموا فإنها تقيم حتى تؤدي طواف الإفاضة. السؤال الثاني نفس السائل: رجل لبس المخيط بعد أن رمى جمرة العقبة دون أن يقصر أو يحلق جاهلا بذلك، لا شيء عليه لأن جمع من أهل العلم يرونه يكفي، لكن سلك الأحوط أنه يضم الحلقة والتقصير الرمي قبل أن يلبس، هذا هو الأفضل والأحوط، لأن الرمي يحلق أو يقص ثم يلبس أو يطوف ثم يلبس، لكن لما رمى ولبس لا يضم ذلك إن شاء الله، لأن قول بجواز اللبس بعد الرمي قول قوي. السؤال الثالث يقول: إذا وجد علينا مشقة في انتظار الزوال وهو وقت الرمي في اليوم الثالث عشر، فهل يجوز أن نرمي قبل الزوال؟ وهل هناك اختلاف في المذاهب على ذلك؟ ليس للمسلم الرمي قبل الزوال، بل في اليوم الثاني عشر والثالث عشر مثل الحادي عشر، عليه أن يرمي بعد الزوال ولا يتعدى قبل الزوال في الرمي. وهو في خلاف، بعض أهل العلم يرون أن يوم النفر لا بأس أن يقدم الرمي، لكن ليس كل خلاف الجهة معتبرة، إلا خلاف له الحظ من النظر، ما كل خلاف يعتبر، لأن هذا خلاف مخالف للسنة. والرمي النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال حتى في اليوم السابع، ولم ينفر إلا بعد ما رمى بعد الزوال، ثم نفر وصلى بالأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فلا تنفر إلا بعد، فلا تفهم منا لا ترمي إلا بعد الزوال حتى في اليوم السابع. السؤال الرابع: أحرم شخص للعمرة قبل الحج بخمسة عشر يوما ثم ذهب إلى الطائف وعاد الآن لأداء الحج، هل يعتبر متمتعا عليه هدي؟ نعم، إذا تمتع أدى العمرة ثم ذهب إلى الطائف أو إلى جدة ثم جاء بالحج فهو متمتعا، إلا إذا كان من الطائف مسلم أو من جدة ومن مسلم ورجع إلى أهله ثم جاء بحج مفرد، فهذا عند الجمهور لا شيء عليه. ومروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما إذا أتمر ثم رجع إلى أهله إلى بلده ثم جاء محرماً بالحج فقط، ترى جمهور أنه يكون في حكم المفرد ولا شيء عليه. نعم، الله ذهب للطائف لحاجة ليس بلد الله لحاجة أو جدة، ولا يخرج بهذا عن كونه مفرد. نعم، تكمل نفس الموضوع، يعني هل يجب عليه أن يحرم مرة أخرى من الميقات أم يكفي إحرامه الأول للعمرة؟ إما بعمرة جديدة ولا بالحج. نعم، هذا الطائف وعاد يريد الحج، ينبغي أن يحرم بعمرة مع عمرة السابقة حتى لا يمر ميقاته غير محرم، أو بحج إن كان الحج قريب. نعم، كله متمتع لأنه في حدود الحرم ما رجع إلى أهله. سؤال: نحن خرجنا أنا أرجح إلى بعضها لم يرن إذا ساهر وسلا تقصد إذا حج عمرة محرم بالحج يكون غير متمتع، لكن فوارنا يكون متمتع إلا إذا سافر إلى أهله فقط على ما رواه لما جاء عن عمر رضي الله عنه. نعم، سؤال: نحن خرجنا من عرفة المغرب وصلينا المغرب والعشاء في مزدلفة، وخرجنا من مزدلفة نصف الليل ورمينا الجمرة بعد نصف الليل بساعتين، وصلينا الفجر في الحرم علما بأن معنا كبار في السن، أفيدونا عن الأخطاء والصواب؟ لا شيء، الحمد لله مصيبين ولا حرجنا. من سؤال من مصطفى بن علي عبد الله يقول: خرجت من المزدلفة أنا وأطفالي وزوجتي بعد منتصف الليل، فهل علينا فدو؟ ليس عليكم شيء. نعم، سؤال من حمد بن راشد يقول: رجل خرج مع أهله من مزدلفة إلى منى الساعة الحادية عشرة ليلا ثم رمى مع أهله من النساء جمرة العقبة بعد أن غاب القمر، سؤال من حمد بن راشد يقول: رجل خرج مع أهله من مزدلفة إلى منى الساعة الحادية عشرة ليلا ثم رمى مع أهله من النساء جمرة العقبة بعد أن غاب القمر، هذا بكر خروج بكر لأن داخله بعد الليل قد غلب بكرة، فلو فدى عن هذا احتياطا حصل، ثم الرمي هو محله، الرمي في محله ولا بأس، لكن خروجه هو الذي بكر فيه، فإن فدى عن هذا الخروج ما بات أثناء الليل ولا بقي إلى نصف الليل، فإذا فدى عن هذا يكون أحوط إن شاء الله. نعم، سؤال من غزاي عايض أقول: عند الذهاب إلى رمي الجمرات وكلتني زوجتي أن أرمي عنها لأنها لا تستطيع. لا بأس، إذا كانت عاجزة لمرض أو لضعف بنيتها أو لكبد سمها لا حرج. نعم، سؤال: ما رأي سماحتكم في من يرغب أن يطوف طواف الوداع في اليوم الثاني عشر ثم يعود؟

عندنا أخ يبلغ 20 من العمر ولكنه شبه مشلول اليدين لدرجة أنه لا يستطيع لبس الثوب بدون مساعدة أحد، فهل يجب عليه الحج؟ اليدين ما تمنع الحج، هل يجب على الحج إذا كان مستطيع عنده مال يحج، اليدين ما هي حاجة يرمي عن وقت من يرمي عنه، والطواف مو محتاج اليدين والسعي مو محتاج اليدين الحمد لله. أما الرمي يحتاج اليدين لكن بإمكانه مركب يرمي عنه. سؤال: عندي والدة لأبي والوالدة لهم أي جدتي ووالدة أبي وكلت أبي على ضحايا أمها والضحايا كثيرة من الإبل، فهل يجوز لي؟ كيف أتصرف فيها؟ هل أوزع على الفقراء كلها أو آكل من بعضها؟ ابنكم محمد المطلق. عندي والدة لأبي والوالدة لهم أي جدتي ووالدة أبي وكلت أبي على ضحايا أمها والضحايا كثيرة من الإبل. راجع غالي وفرعه وفيه وسمع الفقار غالي بلدهم يحكم في الجماع والفقار فرعه وفيه اللي عندك يعلم الفقار. سؤال: أنا ساكن في الرياض وقصدت أن أحج وسافرت بالطائرة من الرياض إلى جدة ولكنني أحرمت من جدة، فهل هذا يجوز أو أرجع وأحرم من الرياض حيث أنني لم أحرم من الميقات؟ الذي جاء من الرياض للحج أو للعمرة يلزم الحرم من الميقات، إذا جاوز إلى جدة يرجع إليه سيارة ويحرم من الميقات، فإن أحرم من دونها أثم عليه. سؤال: هل يجوز تقديم السعي قبل الطواف إذا كان طواف الوداع والإفاضة جميعا؟ لا ينبغي له، سنه يقدم الطواف ثم السعي ولو عند الطواف، وإذا أحب يطوف طواف الوداع زيادة هذا أحسن وأفضل، وإلا كفاه ذلك، لأن الرسول طواف ثم سعى عليه الصلاة والسلام، أما إذا نسي ساعة قبل أو جهل ساعة قبل يجزيه، الحمد لله. سؤال: في عام 1372 هجرية حججت مقرنا ولم أفتي، وبعد عودتي من مكة فديت في بلدي، فهل هذا يجزي أم يلزمني فدي في حجتي هذه عن حجتي السابقة؟ يلزم الفدي عن حج السابق، يذبح في مكة سواء ذبحتها الحين ولا بعد يوم يومين ثلاث ما فعل. سماحة الشيخ، الذي يحلق لحيته ويصلي بجماعة أو يصلي جماعة، هل تصح صلاته وصلاة الجماعة؟ الذي يحلق لحيته عاصي ولكن صلاته صحيحة وإمامته صحيحة، لكن ما ينبغي يكون إمامي، ما ينبغي يلا، ينبغي يتمسى كان سليم حتى يكون هو الإمام، لكن لو صلى به صلاته صحيحة، قد يبتلى الناس بهذا، الصلاة صحيحة، مثل ما قد يصلي خلف الظالم وخلف العاصي بناس أخرى، شارب الدخان والعاصي، أجل أنواع العصاة صلاته صحيحة ما دام لم يكفروا ليسوا بكفار، فإن صلاته صحيحة، لكن ينبغي لا يقدموا في الإمام. من عرف بالربا او بقرب الوالدين او بحلق اللحيه او بالتدخين او نحو ذلك لا ينبغي من الامام، يدور واحد اطيب منه في الامام الامام. سؤال: على الاعلام الموجوده على وادي عرنه هي حدود عرفه من الغرب، وهل مسجد نمره من عرفه والمخيمات الواقعه جنوبه وشماله ام لا؟ واين يقع وادي عرنه؟ غربي عرفه وشماليه، هذا وادي عرنه غربيها وشماليه، ولم يأل أول ما تجي هذه مياه الحرم، وأما مياه عرفة فهي عن شرق، عن عرن الشرق وجنوب، نعم. والبس بعضهم من عرفة وبعضهم ليس من عرفة، هو محدد لي من حدوده، نعم. سؤال: إذا كان الزوج قد رمى عن زوجته مخافة الزحام فهل يرمي مرة أخرى في الليل؟ إذا كانت قوية نعم يرمي قوياها في الليل، يأتي بها وصلي في الليل، إذا كانت قوية، أما إذا كان مريضة أو عاجزة فلا حرج عليه الحمد لله إلى آخر الليل. سؤال: هل ثبت أن الرسول قرأ في الفجر إذا زلزلت مرتين، وما حكم من سبح في سجود بواحدة؟ ما الحكم؟ ثبت أنه قرأ زلزلت في ركعتين أي ركعتين، لكني أشك في الفجر أو في العشاء، شك مني الآن، رواه أبو داود بإسناد جيد. ثم قرأ الزلزلة أو غيرها في ركعتين، مثل قرأ الفاتحة أو قرأ بعدها الزلزلة ثم قرأ في ركعة الثانية وعادها، أو قرأ العصر أو قل هو الله واحد أو لا بأس، لا حرج، ولكن الأفضل أن يقرأ في الأولى آيات أو سورة وفي الثانية غيرها، هذا هو الغالب من علم النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال رمى شخص جنب السؤال بقية السؤال بقية السؤال حضرتك بقية السؤال حضرة الله يقول هل يكفي في السجود تسبيحة واحدة؟ يكفي نعم ويقرر يكون أفضل يقرر ثلاثة أو خمسة أكثر والواجب مرة. سؤال رمى شخص جمرة العقبة في يوم النحر على بعد 800 أمتار تقريبا ولكن من كثرة الحصيات التي ترمى على جمرة العقبة لم يستطع رؤية حصياته من بين الحصيات التي ترجم فهل يعيد الرمي؟ حتى يعلم أنه وصل حصاه الحوض قال يا رب أظنه أنه وصل حصاه الحوض ولا كان ما يعلم ولا يا رب أظنه بعيد وليس المقصود أنه تستقر الحوض لو طاحت فيه وانجحرجت وخرجت ما يضر المهم أنه تسقط فيه. سؤال لازم شرط ضرب شاخص الجار الشاخص لا بس الحوض رفع فيه الحوض الرمي مثل حل الحيامة نعم الرمي طافت فيه طافت فيه لا ما بعد طافت ملابس ما يبخال برا ملابس ما يبخال لا ملابس ما يبخال المرة فيه بس لا تطيب ولا تقص دعوة حتى تسعيد ما يبخال لا يبخال سؤال سؤال ما ما حكم الإجماع على المتمتع في أشهر الحج للسفرتين كذا سواء للذين محله الميقات ودون الميقات وما حكم الإجماع على المتمتع في أشهر الحج للسفرة الواحدة كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يكون تفسير هذه الآية ذلك لمن كان أهله حاضرين المسجد الحرام هذا ما يكون وين رأى السؤال صاحب هذا السؤال موجود أنت إجماع ولا إجماع الوطي بطيب زوجي ولا الإجماع وش الإجماع إيش فيه إيش الثاني نعم الشيخ سمعنا لفتوى منكم في عام مضى بجواز توكيل النساء بجواز التوكيل للنساء في رمي الجمار خوف المزاحمة وفي هذه السنة سمعنا بعدم توكيل النساء وإنما تذهب بنفسها وترمي تعللوا لنا ذلك السبب أول أننا عندنا توقف الرمي بالليل والآن قد رأينا الرمي بالليل وقد رواه أيضا المجلس الكبار العلماء أيضا قدر قرار بهذا بالأكثرية وهو الأرجح إن شاء الله فاتسع الوقت الذي يخشى من الزحام بعد الزوال يرمي بعد الغروب فاتسع الوقت وزال محلول. سؤال رجل تمتع بالعمرة مع الحج فلما طاف طواف العمرة وسعى تحلل دون رجل تمتع بالعمرة مع الحج فلما طاف طواف العمرة وسعى تحلل دون أن يقصر من شعره فماذا عليه؟ السائل محمد سعد القحطاني. قدم هذا السؤال ينبغي أن يفزع لها لأن ترك واجب من واجبات العمرة هذا هو الأحوط إن شاء الله فأوها العلم رأى أنه يأخذ القارئ إذا لبى بالحج قبل أن يقصر ولكن فينا نظر لأن القارئ يكون قبل الطواف قبل السعي هذا طاف وسعى. سؤال ما حكم من سعى سعي الإفاضة ولكنه لم يتأكد عدد أشواط السعي هل هي 6 أم 7 التي أداها أفيدونا وما الحكم؟ إن كان شكه بعدما مضى مدة ولا هو عند تمام السعي في اعتقاده أنه تام فليس عليه شيء أما كان الشك معه عند فراغه من السعي ولم يكمل عليه يكمل عليه يكمل الشوط اللي شك فيه. سؤال من حسن ميت أو حميد أقول قمنا برمي الجمرات وبعدها تحللنا من الإحرام قبل أن نحلق ونذبح ونحن متمتعون ما حكم ذلك؟ لا عليكم شيء لكن تركوا من الأحوط والأفضل هو تأخير التحلل حتى تضيفوا إلى الرمي الحلقة والتخفيف فالذهب من العلم إلى أن الرمي يكفي وحده في التحلل الأول ولكن جاءت آثار وأحاديث فيها بعض الضعف تدل على أن ينبغي يضاف إلى ذلك الحلقة والتقصير والنبي صلى الله عليه وسلم رمى ونحر وحلق ثم تضيب بعد ذلك فالأولى بالمضي من هذا أن لا يتحلل حتى يجمع الأمرين الرمي مع الحلقة والتقصير أو الرمي مع الطواف

لكي أطوف طواف الإفاضة، مع العلم أنه يمكن أن لا أرجع إلا طلوع الشمس لأن معي نساء كبيرات. الليلة الساعة 12 واحدة، الساعة واحدة أو 12 ونصف يكون زادة. المهم يوم أكثر الليل هنا الحمد لله. سؤال: ما الحكم في تقديم السعي قبل الطواف حيث أنني سأجعل طوافي هو الأخير؟ لا يقدم عمدا، سنها يطوف ثم يسعى، لكن لو سعى طواف ناسيا أو جاهلا ما يضر إذا سعى قبل الطواف. أما التعمد كذا في السنة، يطوف ثم يسعى ولو أن آخر شيء ولو أن عند السنة ما يضر. نعم. سؤال: ماذا يجب على المسلم الدارس بالخارج والذي يريد أن يصطحب زوجته معه وذلك للدراسة؟ إذا كان من أهل العلم والبصيرة والدعوة إلى الله عز وجل لا بأس، ثم كان من الطلبة الذين بعد تبصروا الثانوي أو المتوسط ما ليس له ذلك، واجب أن يبقى في بلده بين إخوانه المسلمين ولا يروح الخارج، لأن عليه خطر عظيم وعلى زوجته كذلك. أما إذا كان طالب علم قد خرج من الجامعات الدينية والشريعة والدين والحديث، قد تعلم ما يحفظ به دينه وعرف به دينه وعاقل لا يخشى عليه، فلا بأس إن شاء الله إذا كان ينفع نفسه ينفع المسلمين هنا يدعو إلى الله. هندسة لا أدرس في بلادي أسلم لك في جامعة في جامعة بقولة أو جامعة أخرى. دور غيره ما ضغط الدنيا إلا سهل هندسة هذا. والله يا ولدي خطر خطر خارج خطر. إذا كنت إن شاء الله تعلم أنك مع أخوان الطيبين ولا في خطر. أنت ولا. لكن الدراسة خارج لمن ليس عنده تحصن كان العلم خطر. النبي عليه السلام يقول انا بريء من كل مسلم يكون بين مشركين. خطر. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم بين مشركين. رواه احمد واهل السنه باسناد عن جرير بن عبد الله البجلي وله شواهد منها حديث اخر رواه النسائي يقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما اسلم أو يزايل المشركين حتى يزايل المشركين يعني حتى يباينهم. ولا يستثنى من هذا إلا الضرورات. المسلم كان قائم بالدعوة إلى الله بين المشركين يدعوهم إلى الله ويدعو إخوانه المسلمين، هذا مشهور لأن عنده تحصن بالعلم والحاجة ماسة إلى الدعوة إلى الله. أما الشباب والعامة لا خطر. سؤال: أقدمنا للعمرة بالطائرة ونحن مجموعة، وأخبرنا بعض المسؤولين بالطائرة نحن نريد العمرة، فأخبرونا إذا حاذينا الميقات لأجل أن نلبي فقط لأننا لبسنا الإحرام بالمطار، ولم نشعر إلا وقد تجاوزنا الميقات وقد سمعنا إشعارا بميكروفون الطائرة ولكن لم نتنبه ولم نفهم ما يقول، فهل يجب علينا شيء؟ نعم لأنكم جاوزتم الميقات غير الإحرام، فرطتم ما احترطتم ولا سألتم خليتم من الموضوع. نعم. سؤال: أخلي كثير من المسلمين بحلق اللحى فنرجو توجيه نصيحة لمن يفعل هذا. حلق اللحى من الذنوب المعروفة المعاصي الظاهرة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب وأرحوا اللحى خالف المشركين، وقال جزوا الشوارب وأرحوا اللحى خالف المجوس، وقال وفروا اللحى وأمر بإحساس الشوارب وتزويد اللحى عليه الصلاة والسلام. الواجب على المسلم أن يفطر هذه الشعارات التي أكرمه الله بها وميزه بها عن النساء، وأن يرخيها ويعتني بها ولا يتعرضها لا بقصد ولا بحلق. هذا هو الواجب على كل مسلم، ولا ينبغي العاقل أن يتفرى بالناس اليوم الذي كثر فيهم هذا الأمر. العاصي ليس بقدوة، القدوة من أطاع الله. العاصي في شرب الخمر، في الزنا، في الربا، في الميسر والقمار، في حلق اللحى، مو قدوة. القدوة في من أطاع الله ورسوله، هذا هو القدوة. الله يقول جل وعلا والسابق من الأولين من المهاجرين والأنصار ولن يتبعه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال سبحانه لقد سلكت سيرة الأسوة الحسنة، فالأسوة تكون في الرسول وفي